ما ينفعش يبقى إله. ده العظمة أنه لا يدرك، غزمت في أنه لا يدرك. وعلى إيه؟ هناخد الدليل من نفسك أنت، مش من الآفاق اللي حواليك. أنت فيك روح، والروح تدير جسمك وطاقاتك وتتحرك وتنفعل، والإيد تحب تشيلها تشيلها، والرجل تحب تشيلها تشيلها، وعينك تمصبها والودن تقلى، بتدير حركة الجسم والطاقة. طيب، وبعد ذلك تخرج منك الروح، فلما تخرج الروح الجسم يعمل ايه؟ يهمد وانتهى كل شيء، ونظل شوية يبقى رمة. الروح التي أدارت هذا الجسم كله بكل طاقاته وأجهزته، أرأيتها بعينك؟ أشممتها بأنفك؟ ألمستها بيدك؟ أذقتها بلسانك؟ إذن روح فيك وتدير جسمك، ولكنها لم تدخل تحت إدراكك. فإذا كان مخلوق لله وهو الروح لا يدرك، فكيف تريد أن تدرك خالقها؟ منين بتيجي؟ ما يمكنش. ولكن في الآخرة حين يخلقني الله خلقا آخر أستطيع أنني أراه. ليه؟ لأن في الآخرة دي هتبقى معايير تانية خالص، معايير تانية. إيه المعايير؟ أم قال لك يا أخوان أنت مش بتاكل هنا وتشرب، وفي الجنة هتاكل وتشرب؟ إيه؟ طيب تتغوط في الجنة؟ لا. الله، تبقى بقى نظام تاني خالص. نظام إيه؟ تاني خالص. ولذلك لما حصل بتاع الروم، بعت لعالم من علماء المسلمين وقال له يا أخي أنتم تزعمون إن الجنة ناكل فيها ونشرب ولا نتغوطش، وده معقول؟ قال له مش معقول. ليه؟ ايه اللي ايه اللي فيها؟ اهلي بقى ايه جاف لايه لنهدي انهم سبولنا. قال له صابوني في عجيبة دي. قال له طيب الطفل في بطن امه بينمو ولا ما ينموش؟ طب يا دليل على انه بيتغذى ولا ما بيتغذاش؟ طب بيتغوط؟ قال له اذا كان الطفل بيتغذى ولا يتغوطش، ده لو اتغوط في البشيمة يبقى بيحترق. الله، اهو ده برضه لنهدينهم ايه؟ لنهدينهم ايه سهولات. وبعدين قال له يا اخي انتوا بتقولوا ان اللي في الجنه ما يخلص، كل حاجه تاخد منها لازم تنقص. قال له ليه يعني؟ نبدا عليك قوي كل حاجه ناخد منها؟ طيب تعال، هب ان لك مصباح، ثم جاءت الدنيا كلها وقبست من ضوء مصباحك نارا، أينقص من مصباحك شيء؟ قال له طب الأرواح اللي كانت موجودة فينا دي وبعدين تطلع بتروح فين؟ قال له بتروح فين؟ في الحتة اللي كانت فيها قبل ما تجيني. ايه فيها دي؟ شوف بقى، اهي ان تتقوا الله يجعل لكم ايه؟ يجعل لكم فرقانا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إياك أن تفهم المعية، معية الله لك كمعيتك مع إنسان مثلك، لأن الله يحكمنا فيه الإطار ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء.